أجمع أهل الملل الثلاثة يهودية يهود ملة اليهود والنصارى والمسلمين على أن الأرض تبدل غير الأرض وكذلك السماوات، وهذا جاء به القرآن. الله عز وجل قال يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. هذه الأرض التي نحن عليها كم عصي الله فيها بإذنه قدرا، وكم سفك فيها من دم حرام، وكم عبد فيها غير الله، وكم ذبح فيها على الأنصاب، وكم استقسم فيها بالأزلام. أما الأرض التي يحاسب الله العباد عليها فهي أرض بيضاء نقية لم يعص الله جل وعلا فيها أو عليها طرفة عين. فلهذا قال الله عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. هذا اليهودي يعلم أن الأرض تبدل غير الأرض وكذلك السماوات، فهو أراد أن يعرف أين الناس. فقال النبي فقال يا محمد أين يكون الناس، أين يكون الخلائق، أين تكون هذه الجموع يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقر على أن الأرض تبدل وعلى أن السماوات تبدل، فقال مجيبا له هم في الظلمة دون الجسر. فقال اليهودي صدقت. والجسر المراد به جسر جهنم المعروف بالصراط، والصراط سئل عنه صلى الله عليه وسلم فقال مدحضة مزلة، مدحضة مزلة، وهذا كله في باب الغيب الذي أخبرنا به رسولنا عليه الصلاة والسلام. والذين يمرون على الصراط الأمم، لكن لا يأذن الله بأن يتكلم أحد على الصراط إلا النبيين. قال عليه الصلاة والسلام ولا يتكلم يومئذ إلا النبيون ودعاؤهم أو وقولهم رب سلم سلم، وفي رواية اللهم سلم سلم. والناس على الصراط رذت واضرب ناج جعلنا الله وإياكم منهم. وهذه النجاة في ذاتها تختلف، فمنهم من يمر كالريح، منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر يمشي مشيا، ومنهم من يحبو حبوة، كل بحسب عمله. ومنهم مخدوش ينال شيء من كلاليب النار لكنها لا تصل إلى حد أن يقع في النار عياذا بالله. ثم قال عليه الصلاة والسلام ومكدوس، عندما يوضع التراب بعضه على بعض يقول القائل في اللغة كدسته بعضه على بعض، كدسته بعضه بعضه على بعض. فمكدوس يلقى في النار يتبع من قبله، يتبع من سبقه، حتى يكون بعضهم فوق بعض، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. فهذا معنى الصراط، معنى الجسر. واليهودي يقول أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، قال هم في الظلمة دون الجسر. ثم قال اليهودي فمن أول الناس إجازة، من يؤذن له بعد النبيين أن يجيز الصراط يتجاوزه؟ فقال عليه الصلاة والسلام فقراء المهاجرين. اجتمع في فقراء المهاجرين أمران خصيصتان منقبتان، الفقر المقرون بالصبر، لأنهم لولا صبرهم على فقرهم لما حمدوا. والأمر الأول هجرتهم من أجل الله، تركهم، وهذا من أسباب فقرهم، تركهم مواطن أهليهم وديارهم وبيوتهم ابتغاء ما عند الله عز وجل. وقد خلد الله تبارك اسمه جل ثناؤه فقراء المهاجرين في القرآن كما في سورة الحشر. لكن قد يقال إن المقصود به الفقراء المهاجرين من كل أمة، من أتباع كل رسول، وهذا ليس ببعيد، لكن يدخل بصورة أولية فقراء المهاجرين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم.